مع سيرة رسول الله محمد عليه الصلاة وأتم السلام، نكمل هذه الأبيات المباركة المنيرة في مهم علم السيرة. وصلنا إلى قول الناظم حفظه الله: أزواجه بعد خديج عشرة. فرصة هذه الأيام الناس تحتفل بولد الرسول، فأنت تحتفل به، تتعلم سنته، تعرف متى ولد، متى بعث، متى هاجر، كم غزو غزاها، ما اسم أسماء أزواجه، أسماء أولاده، بناته، نتعلم هديه وأخلاقه وعقيدته وشريعته المباركة. أزواجه بعد خديج عشرة: سودة ثم عائشة المطهرة، فحفصة زينب أم سلمة، وبنت جحش زينب المكرمة، ثم ابنة الحارث ذي جويرية أم حبيبة، ورملة هي صفية ميمونة، والجامع. تعالى يا أولاد، الأولاد إلا يمشي هنعاقبه يا وليد، نديم كلهم، كله يجي. تعالوا يا كرام، لازم تأتوا، كل الأولاد يأتوا يجلسوا، اجلس. ولا يحفظ الأبيات من كله 5 ريال، كنت حافظينها قبل كده، كلهم حفظوها قبل كده، تخيلوا. العيال دي كلها درسناها لهم مرتين وحفظوها، بس اللعب بيدمر كل حاجة، كل شيء له متابعة. أقول: أزواجه بعد خديج عشرة: سودة ثم عائشة المطهرة، فحفصة زينب أم سلمة، وبنت جحش زينب المكرمة، ثم ابنة الحارث ذي جويرية، ورملة حبيبة، وأم حبيبة ورملة هي صفية ميمونة، والجامعة من نسل إسماعيل إلا التاسعة. دول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، مع أم المؤمنين خديجة يبقى 11 امرأة عليه الصلاة وتم السلام. أزواجه بعد خديج، خديج يعني خديجة، ولكن هذا أهل العلم يقولون يا عبد الرحمن أنت وحسن، يقولون هذا اسم ترخيم، بيحذف الحرف الأخير في النظم وفي المنادى خاصة. خديج بعد خديج هي خديجة، أم المؤمنين عشرة، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. أم المؤمنين خديجة تفردت بأشياء لا يشاركها فيها أحد من نساء النبي كلهن. أولا، هي أول أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. من أول زوجة تزوج الرسول يا باز اسمها إيش؟ أم المؤمنين خديجة. اسمها يا عبد الرحمن خديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد، احفظوا. طيب، ثم بعد ذلك تزوج بعشرة، ولم يتزوج على أم المؤمنين خديجة حتى توفيت، وهذه منقبة عظيمة لها. وكذلك من مناقبها الجليلة أن الله في عليائه أرسل جبريل يقرئها السلام. تخيل، أقرأها الله السلام، جاء جبريل قال: يا محمد أقرئ خديجة السلام من ربها ومني عليه الصلاة والسلام. شيء عظيم. من مناقبها الجليلة أنها واست، هي أول من آمن من النساء بالرسول صلى الله عليه وسلم، أول امرأة آمنت، وقيل هي أول من آمن على الإطلاق، أول ما جاء الوحي، جاء للرسول أخبرها، آمنت على طول مباشرة. كذلك هي أم أكبر أولاده، وهي أم كل أولاده البنين والبنات إلا إبراهيم، فإنه من ماريا القبطية. وكذلك اختصت رضي الله تعالى عنها بأنها بشرت ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. ما شاء الله، جاء جبريل وقال: يا محمد بشر عائشة، بشر خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. أهل العلم قالوا المناسبة الجميلة، عشان نساءنا الله يهديهم يا رب واصلح الرجال والنساء، المناسبة الجميلة إن لماذا بشرت أمنا خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب؟ قالوا: لأنها رضي الله عنها لم تحوج رسول الله ولم تجعل في بيت صخب ولا نصب، بل كانت تسعى في خدمته وتسعى في حاجته، وكانت من سادات أغنياء العرب، جعلت مالها كلها، كل مالها للنبي محمد ومن أجل هذا الدين الكريم. فكانت تسعى في خدمة الرسول وفي ما يحب وفي حاجته، ولم تحوجه إلى أن يصخب ويرفع صوته، ولا يكن هناك ولم يكن هناك ضوضاء في بيته. فكافأها الكريم، بشرت ببيت في الجنة من قصب، والمراد به قصب اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب، من فضل الله سبحانه. أزواجه بعد خديج 10، سودة بنت زمعة، أول امرأة تزوجها الرسول بعد وفاة خديجة. ثم بعدها عائشة أيضا الله ترخيم، يعني حذف الحرف الأخير، عائش المطهرة، سميت ولقبت بالمطهرة نسبة لأن الله طهرها من الإفك الذي رماها به المنافقون، وأنزل الله فيها 10 آيات كريمات يطهرها ويبرئها، فمن رماها بالفاحشة بعد ذلك كفر بالله العظيم. يعني هؤلاء المجرمون الذين يعيشون إلى زماننا هذا ويطعنون في عبد أم عائشة كفر بالله سبحانه، لأنهم يكذبون القرآن الذي أنزله الله يشهد ببراءتها. سودة ثم عائشة المطهرة، فحفصة، حفصة بنت أمير بن عمر، رسول الله ناسب، يعني كانت زوجته عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر رضي الله عنهم، وزينب، وهي زينب بنت خزيمة، وأم سلمة، زينب أم سلمة، هاتان امرأتان مش امرأة واحدة، زينب الأولى هي بنت خزيمة، أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية أيضا. ثم بعدها قال وبنت جحش لزينب ثانية، لكنها زينب بنت جحش بنت عمة النبي، بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد زوجها لزيد بن حارثة أولا، ثم طلقها الله سبحانه، قدر الله طلقها وزوجها الله لرسول محمد عليه السلام. فلذلك قال وزينب وبنت جحش زينب المكرمة، لأن الله هو الذي زوجها في كتابه لنبينا محمد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الله هو الذي زوجها إياه عليه الصلاة والسلام. ثم ابنة الحارث ميمونة بنت الحارث ذي جويرية، عفوا جويرية بنت الحارث، أم حبيبة ورملة، هي أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة. رسول الله تزوج من قبائل العرب حتى ينقل علمه وهديه، ويكون له في قبائل العرب يعني مصاهرات جليلة. صفية ميمونة والجامعة، مراد بصفية بنت حيي بن أخطب، وميمونة بنت الحارث، وقال والجامعة أي الخصلة الجامعة لهؤلاء النسوة جميعا أزواج الرسول أمهات المؤمنين، أنهن جميعا من نسل إسماعيل، يعني كلهن عربيات أصليات، إلا التاسعة اللي هي مين؟ صفية بنت حيي بن أخطب، فهي من نسل هارون عليه السلام. ثم نعم، لا ماريا من ليست من أزواج الرسول، ملك يمين. ثم يأتي ببيتين يختم بهما هذه المنظومة الجليلة، قال أولادهم القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاه. الأولاد البيتين دول هقولهم مرتين ليحفظهم يا عفاريت، لكل بيت ريالين ونص، شدوا حيلكم، أقوله تقول ورايا. أولادهم القاسم عبد الله، سهلة يلا، الفلوس هتحرك. الطاهر الطيب زاكي الجاه، يبقى البيت الأول بقول أولادهم أو أولاده القاسم عبد الله، ها قولوا الطاهر الطيب زاكي الجاه، قولوها مرة واحدة أنتوا الأربعة، ها أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاه. حد حفظ البيت؟ لا لا لا ما تخرفوش. أو أكبر أولاد الرسول وبه يكنى القاسم، يبقى أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاه. هنعيد بعد كده معاكم. أولاد النبي القاسم هو أكبر أولاده وبه يكنى رسول الله كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، الطاهر الطيب زاكي الجاه، بعض العلماء قالوا الطاهر هذا اسم لولد آخر والطيب أيضا اسم لولد آخر، لكن الصحيح أن الطاهر والطيب لقب لعبد الله، هذا رأي جمهور العلماء. فجمهور العلماء يقولون أولاد الرسول ثلاثة أولاد وأربع بنات، أولاد الرسول إيه؟ ثلاث أولاد وأربع بنات. هنعيد البيت الأولاني، أولاده القاسم وعبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاه. البنات بقى جابهم في بيت واحد برضو وختم الأمر بها، قال وزينب رقية وفاطمة. قولوا يا شباب، وزينب رقية وفاطمة، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم إبراهيم الجامعة الخاتمة، وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة. يعني أولاد النبي أو بنات النبي أربعة، هم زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، وختم بأبنائه اللي هو إبراهيم الذي كما ثبت في الصحيح يوم وفاته قال وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون عليه الصلاة والسلام، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم متفقون أن أكبر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم زينب، وآخرهن الصحيح أصغرهن فاطمة. ولم يبق من نسل الرسول، يعني كل أولاد الرسول كلهن توفوا في حياته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، لم يبق من نسله الشريف إلا ما كان من نسل فاطمة. والصحيح أن فاطمة رضي الله عنها رزقت ولدان، الحسن والحسين، وأكبرهما الحسن وهو أشرفهما وأكرمهما على الله، ولم يبقى من نسل رسول الله إلا ما يصل إلى نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاه. وأيضا هي سيدة نساء العالمين ما شاء الله فاطمة رضي الله عنها. إذن أولاد الرسول في بيتين كريمين، أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاه، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة، وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة. نسأل الله سبحانه يحشرنا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويختم لنا وإياكم بكل خير. حد حفظ منكم يا